القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للفتري، ألا وهو الوحدة النموذجية والمعيارية لمصانع الفتري في بلادنا. قد بادر القائد الأعلى المحترم بناء مصنع بيونغ يانغ للفتري، وحتّى موقع بنائه في ضاحية مدينة بيونغ يانغ، وأوفد قوى التصميم والإنشاء المقتدرة، وحل كل المسائل المطروحة في بنائه واحدة تلو الأخرى. ألقى القائد الأعلى المحترم نظره على المنظر العام للمصنع في ابتسامة أريضة، وقال في سرور إنه تكون المباني الإنتاجية والإضافية القائمة في المساحة الأرضية الشاسعة متميزة وأنيقة وممتازة، وتروقه البيئة المحيطية للمصنع الذي تحققت فيه الإشاعة التشكيلية والفنية المعمارية على المستوى الأعلي، وتجددت هذه المنطقة أكثر نتيجة إنشاء المصنع. سمع القائد الأعلى المحترم شرحا أمام رسم المنظر العام للمصنع، ثم تفقد مواقع المواد الخام والتخمير والبدر والإنماء والاستنبات وغرفة التحضير التقني وغرفة تحكم الإنتاج المتكامل وغرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وغيرها، وقال إن المصنع أحسن إقامة نظام المعلومات الإدارية ونظام الإشراف على الإنتاج ونظام التحكم الأوتوماتيكي بغية جمع المعلومات المطلوبة في الزمن الظاهري والتنظيم الإنتاج وإجراء الأنشطة الإدارية بما يتلائم مع ذلك. ونتيجة إقامة نظام الإنتاج المتكامل بدءا من صب المواد الخام وحتى الشحن، تحققت أتمتة عمليات الإنتاج وخطها الإنسيابي على المستوى الأعلي. وذكر أنه يشعر بالرضاء والقوة المتدفقة بمجرد رؤية المعدات المصنوعة من قوانا وتقنيتنا ولوازمنا، وقال في غمرة السرور إن المصنع قد حقق تحقيقا تاما منهج حزبنا القاضي بتحقيق تحديثه اعتمادا على قوانا المستقلة وتقنيتنا. ونوه بأن مصنع بيونغ يانغ للفتري جدير بافتخاره على الملأ والنموذج ومعيار لمصانع الفتري في بلادنا لا تشوبه شائبة داخليا وخارجيا، وقطر عاليا مآثر وحدات التصميم والإنشاء التي ساهمت في بناء المصنع كمنشأة مفتخرة لعصر حزب العمل، وكنز ثمين آخر سيساهم مساهمة كبيرة في تحسين معيشة الشعب الجدائية. عبر القائد الأعلى المحترم عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والمشتغلين في المصنع سيؤدون واجبهم تماما وأخذ صورة تذكارية معهم. كان في صحبته باك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشو يونغ ون نائب رئيس القسم في لجنة الحزب المركزية، وما وان تون مدير التصميم في لجنة شؤون الدولة.